Thank you.

قال لا

فألقوه على لا تعلمون Oh. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء صدق الله.